من شر نفسك ومن شر خلائق ومن شر عباد الله جميعا. لا. شعورك بخطورة الموقف وبأنه قد لا يتسنى لك الخروج من هذا الجو إلى جو آخر يضطرك إلى كثرة الالتجاء إلى الله، يضطرك إلى كثرة التضرع على باب الله، يضطرك إلى أن تكون دائما مراقبا لنفسك. لاحظوا هذا المعنى الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله. كذلك الإنسان أمثلة كثيرة، الإنسان الذي جاء لضرورة لبنوك أحوجته إلى أن يذهب إلى أيضا لدراسة لتقدم لعمل لتجارة لنحو ذلك. ونحن قلنا إن هنالك ضوابط، الأصل أن الإنسان يجوز له أن يجود بلاد الله كلها. نعم، هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا فامشوا في مناكبها، وهذا إعلام صريح من الله عز وجل أن بلاد الله بكل عباد الله، لكن في شروط. ينبغي إذا وجدت في مكان ما أن تستطيع أن تذوب فيه بأوامر الله، وأن تتمكن من الابتعاد عن نواهيه، سواء في حق نفسك أو في حق أسرتك وأولادك. فلنفرض أن هذا الشر كان موجودا، لكن الجو موجود، الشر موجود صح، لكن الجو يظل موضوعا من حولك. ربما قال هذا الإنسان في حق لنفسه، فلان أفتاني وقال يجوز لك أن تذهب إلى الأرض للضرورات الاقتصاد، التجارة، التمدد، الدراسة. طيب، إذا معنى ذلك أن في مرحلة ربنا سبحانه وتعالى لم يراقبني فيها. قد يصيبني رشاش من الجو الذي أنا فيه، ولكن على كل بعد ساعة سنتين ثلاثة أربعة سأعوض، وعندما أعوض أبتعد عن الأغيار وأعيش مع الله سبحانه وتعالى طاهرا نقيا. هذا الحلم غير شائس وخطير جدا، لأن هذا الإنسان عندما تتمكن هذه الفكرة منه يستسلم ولا يبالي، فإذا استسلم جرفه التيار، وإذا جرفه التيار أيهرت، ربما لا يعرف، وربما إن يعود وهو يحمل الجراثيم التي توضعت في قيامه في تلك البلاد، فيرجع موضوعا، يرجع وهو يحمل قدرا كبيرا من الفساد. إذا ما العمل؟ العمل هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. انظر إلى الحالة التي أقامك الله عز وجل فيها، تخيل أنها نهاية عمرك، تخيل أنك لم تستطيع أن تتجاوز هذه المرحلة التي أنت فيها، ربما كان الموت ينتظرك. إذا ماذا تصنع؟ من يوم حولك خطير، فيه أوضاع كثيرة، فساد ومغريات. عندما تزيل من فكرك المستقبل وإمكانية الانتقال من هذا العمل إلى عمل آخر، فلسوف يدفعك هذا الشعور إلى استمرارية مراقبة الله، وإلى الدوام على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، وتذلل على أعدائه. هذا معنى هذه الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله تعالى: لا تتوقف فراغ الأضياف، يعني لا تتوقف وأنت في المرحلة التي أنت فيها تجد الجو من حولك سيء، لا تتوقف فراغ الوقت الذي أنت فيه من هذه الضيقات، من هذه الشوائب، فإن ذلك إذا ترقبت وتأملت فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة لله فيما هو يقيمك فيه. عندئذ تستسلم وتطمئن بالك، وهذه الحال تقطعك عن مراقبة الله والالتجاء إليه والتضرع على أعدائه، وشعور أنك في خطأ وأن الجو الذي أنت فيه يمكن أن يهلك وأن تغرق فيه. عندما تتأمل فأذهب إلى أوروبا وأجد الذين يعيشون فيها ماذا أجد؟ إلا ما رحمه الله. أجد قناسا سالي ناسا كثيرين من أمثالي أخذوا المبررات لأنهم معذورون بإقامتهم في تلك البلاد. طيب معذورون فيقولون فعلا معذورون. ونظرا إلى أنهم معذورون نعم وهناك مبررات شرعية يقول الواحد منهم في نفسه أنا أخذت الفتوى أنا الآن أعالج نفسي من أجل التخلص من مرض معين يقتضيني البقاء هنا سنة كاملة. أنا وفدت لدراسة للحصول على شهادة معينة وأنا أخذت فتوى لأنني الحق أن أجلس في هذا المكان لهذا العمل أو أنني تاجر أن يحصل على مصنع على أشياء يريد أن يكون وكيلا لبعض الشركات يأتي بعد ذلك إلى هنا أخذ خطوة يقول لا أعلم أنا إقامتي هنا منذ هذه الفترة فقط وبعد حين ساعد ولذلك لا أشكال أنظر إليه وأجد أن الجو من حوله مجنون المغريات من كل الجهات كانت يعني تتجه إليه هو أو تتجه إلى أولاده وأسرته مغريات موجودة لكن نظرا إلى أنه أراح نفسه وفكر أن الذين أكثر له قالوا ما دمت بحاجة للإقامة إلى هذا في هذا المكان فلا بأس قالوا أنا عندما أنتهي سأرحل عندما أعود إلى بلدي سأتخلص من كل هذه الإقامات وقع في قائمة ما يقول ابن عطائي أنظر إليه وأجد أنه قد أسند ظهره إلى جدران الطمأنينة والأمان لا يستشعر بأي خطر تقيم وأخذت الفتوى أخذت الفتوى لكن أشعر نفسك بالخطأ الذي يحدث بك من أين لك الضمانة أن تستطيع التحول من هذه الحالة إلى حالة أخرى بعد أشهر أو بعد سنوات قد يأتي أشهر إذا أشعر نفسك خطيرة ما أنت فيه راقب الله والتجه إلى الله يستعصم بالله يسأل الله سبحانه وتعالى المال في هذه الحال يجمع لك بين الحسنين بين مصلحتك التي تحققها في إقامتك هنا وبين حماية الله عز وجل لك يحميك أنت لكن أكثر الإخوة الذين يجب في ذلك المكان يسلمون أنفسهم إلى الله وإلى الأمر والطمأنينة لهذا الذي أقول لكم هذا خطأ ومن ثم تنظر فتجد أن كثيرا من هؤلاء لم يعودوا بعد أن انتهت حاجتهم إلى بلادهم لأن الوباء أطبق عليهم ثم أطبق ثم أسرهم فبطلوا هناك كثيرون هم الذين جرت التوارث أولادهم وأهليهم لو أن الآباء أرادوا أن يعودوا الأبناء لا يريدون لأنهم استأنسوا بذلك الجو. نعم هنالك مثل يقول إن الذي يأكل الطعام ويغص به ليس كالذي يأكل الطعام ويقرب تناوله ما معنى هذا الكلام؟ يعني قد يقع الإنسان في جو يضطر إلى أن يتناول شيء محرم يضطر عندما يقع هذا الإنسان في هذا الجو ويجد أنه مضطر الباري سبحانه وتعالى رحيم وكريم والقاعدة الشرعية تقول الضرورات قبيح المحظورات لكن هذا الإنسان الذي أوجد ضرورته إلى أن يتناول طعاما محرما أو أن يوجد في مكان مشروع أو محرم كيف يتناول ذلك؟ يتناول تناول الإنسان الذي يتجرع دواءً مبهم تعاطف النفس، ياكل اللقمه وهو يشعر بانه كانما ياكل سنه، ولسان حاله يقول يا رب والله لن نقدر لما اقدمت على هذا العمل. هذا الانسان وضعه يدل على انه يراقب الله وعلى انه فعلا يتحرك ضمن الضريره، لكن واحد اخر يعيش في جو ذاتي الضروره تجره الى العمل ذاته، لكن عندما يجلس ليتناول هذا الطعام المحرم كانه كان يبحث عن فرصه راها عنده، وكانه كان يتحايل للوصول الى هذه الامنيه والى هذه المتعه او هذه الشهوه، فوجد السبيل الى ذلك. وابتعد الفرصه واخذ يجلس ياكل اكل انسان نعم مهم يستشعر لذة ما ياكل تحت اسم ان الضرورات تبيح المحظورات. هل هذا مثل ذلك؟ لا، هذا معنى المثل القائل الذي ياكل الطعام ويغص به ليس كالذي ياكله وهو يستشعر لذة مذاقه. فرق بين هذا وذاك. رجل ذهب الى بلاد الغرب تحت المراره، الحاجات تنزل منزلة الضرورة أيضا كما قال الفقهاء، لكنه يراقب الله ويخاف الله سبحانه وتعالى. هذه المراقبة، هذا الخوف من الله، هذا الذكر الدائم لله عز وجل يجعله دائما يتألم يقول يا رب ألم تغافل عني؟ أنا الآن أجد هذه المعاصي وهي تبدو مني بغيرها بأسبابها بكذا وكذا، وأنا ألتجئ إليك آمنا أن تبعدني عنها، أخشى يا رب أن أقع في مضرتها، فهل أنت راض عني يا رب؟ والله إني لست مسرورا بإقامتي في هذا المكان، أنا أشعر أنني في السجن. هذا الإنسان نعم ذهب إلى ذلك المكان، لكنه من شدة خوفه ومن شدة مراقبته لله نعم دون أن يرتكب معصية يشعر كأنه يرتكب المعصية. زيد آخر أخذ الفتوى مثل ما أخذ هذا وذهب إلى هناك، وجد شيئا رائعا، وجد أشياء نعم تتفق مع مشتهيات النفس، فنسي الأمر كله وقال أنا أخذ الفتوى واستسلم للجو الذي هو فيه. انظر الى مصير هذا ومصيرك. ذاك الذي يخاف ويلتجئ الى الله لن يضره الجو الذي هو فيه ابدا، لانه مع مراقبه الله سبحانه وتعالى. اما هذا الاخر فما هو الا ايام او شهور، التيار لا بد ان يجلسه. يقول قال يا اخي اخذ الفتوى. صح اخذ الفتوى، ولكن ينبغي ان يكون يقظا بالخطر الذي يحدث به، وما ينبغي ان يركن الى هذه الفتوى نعم ويقول على كل هي مده قصيره وسانتقل بعد ذلك، الله لن يؤاخذني مهما كانت الحال التي انا فيها. كذلك الانسان الذي يمارس عمل تجاري، كذلك الانسان الذي يمارس دراسه، كذلك الانسان الذي يكون في اي جو اقامه الله سبحانه وتعالى فيه. التاجر نقول له اترك تجارتك، لا نقول له اقام العباد فيما اراد. انا اقامني الله في هذه الحاله التي ترون، لكن فلان من الناس اقامه الله في عمل تجاري مكانه الذي هو في السوق. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس في الاسواق وعن الجلوس في الطرقات، وحذر من ذلك كما تعرفون وكما قرانا. طيب، ولكن هل يشمل هذا النهي هذا الانسان التاجر؟ لا، لا يشمل، لانه معذور، لان عمله في السوق كما قال اولئك الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا اسواقنا يا رسول الله لا بد لنا منها. طيب، اذا هذا التاجر لا بد له من ان يوجد في سوقه. طيب، هل نقول له ان الشارع يعطيك الحق في ان تبقى في هذا الجو الذي انت فيه وليس ما تنتقل الى جو اخر طاهر نقيا من الاجرام. ولذلك انت الان تبقى على هذه الحاله، لكن فكر في ان تنتقل من هذه الحاله الى حاله اخرى. لا، لم اقل له هذا الكلام. ما دام الله عز وجل قد اباح له هذا العمل التجاري، فله ان يبقى في هذا المكان. طيب يا اخي، هو معرض للمشاكل، معرض للربا، معرض للغش، معرض للغمر، معرض للكذب في المعامله، معرض للرشاوى. نعم، ان ياخذها او ان يعطيها، معرض لهذا كله، معرض لمغريات اخلاقيه بسبب وجوده في السوق. لا نقول ينبغي ان يعيش الانسان في جو لا مغريات فيه، مستحيل. الى اين يذهب؟ هذه سنه رب العالمين. الله عز وجل جعل اجواءنا فيها هذه الشوائب من اجل ان يمتحننا ويفتننا بهذا الجو. ترى هل نصبر؟ ترى هل نترفع عن المحرمات؟ نجمع بين العمل الذي شرعه الله والترفع عن المحرمات، ام ننبل خلال ايامه خلال اسابيع واشهر الى المحرمات؟ نعم، لكن ماذا نقول؟ نقول له اقامك الله سبحانه وتعالى تاجرا في هذه السوق، وعليك ان تتصور ان عمرك ربما وصل الى نهايته، ولسوف ياتيك الموت وانت تمارس هذا العمل. ربما ماذا تصنع؟ لا مجال لان تخرج من هذا المكان الى مكان اخر. طيب ماذا تصنع؟ ما في غير وسيله واحده. ما هي هذه الوسيله؟ كثرة الالتجاء الى الله، كثرة التضرع على اعتاب الله، كثرة الدعاء، مراقبة الله سبحانه وتعالى، الاستعانة، الاكثار من الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى. هكذا نقول له. من الواقع ان هذا التاجر الذي يجمع بين هذين الامرين يذهب الى السوق كما يذهب غيره، كما يذهب الاخرون، ويستقبل الزبائن اشكالا والوانا، ويصفق في الاسواق تماما، يبيع ويشتري، لكنه يمارس هذا الدواء، ياخذ نفسه بهذا العلاج، دائما يلتجئ الى الله، كل يوم له ورد من تلاوه كتاب الله سبحانه وتعالى، من الاذكار. كان يصلي الفرائض مع ضروري من النوافل، يعني مع المؤكد، اخذ يضيف الى ذلك، اخذ يقوم الليل، كل ذلك من اجل ان يحميه الله في الجو الذي هو فيه. هذا هو الدواء. لكن هذا ياتي نتيجه ان يتصور هذا الانسان انه ربما لا يستطيع ان يترك هذا العمل الى غيره، وربما ليس ما يتعلى له ذلك ياتيه الاجل. اذا اقول انا اترك نفسي على سجيتها بمارس المحرمات، ليس ما انتقل الى عمل نظيف. لا، هذا لا يقال بشكل من الاشكال ابدا. ونحن عندما ننظر الى التجار نجدهم فريقين. فريق ادرك هذا المعنى واصطبق بهذا الذي نقول، فهو يجب ان الاخطاء تحدث به من كل جانب، الماليه وغير الماليه والمغريات وما الى ذلك، هو دينه عزيز عليه، وهو لا يجد مجالا للانتقال الى جو اخر حتى يمني نفسه ويؤمن نفسه بهذا الانتقال. ماذا يصنع؟ دائما يلتجئ الى الله، يكسب الالتجاء الى الله. ومن جمله الوسائل التي يسوقها كثره الصدقه، يتصدق بالمناسبات المختلفه لكي يحميه الله عز وجل. انظر، واذا هو في حصن حصين مكلوء بعنايه رب العالمين، النيران تلتف به من حوله ولكنها لا تبدو اليه. لاحظوا الوصيه الغاليه التي يقولها ابن عطاء الله السكندري. نعم، فريق اخر من التجار استسلموا للجو الذي هم فيه. نعم، وربما اذا جاء من يقول إنك في زمن خطير، إن من حولك مغيرات، إن من حولك أسباب الانزلاق، وهذا كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا كله قد يودي بدينك. ربما قال لا، أنا في مرحلة بعد قليل سأترك هذا العمل إلى عمل آخر. هي مدة زمن ستنقضي. مريح لنفسه بهذا الكلام، وربما كان الشيطان الذي ينفث فيه هذا التصور ويستسلم، لا ينتقل ولا يتحصن ضد هذه الموبقات، وتنظر فإذا بهذا الجو قد عصف به. لو أنه شعر الخطر، ولو أنه علم أنه ربما لا يستطيع أن يخرج من هذا الجو المليء بالأخيار على حد تعبير ابن عطاء الله السكندري، موبقات، ماذا يصنع؟ يا ودين الله عزيز عليه يلجا الى ما التجا اليه زميله. كثره الالتجاء الى الله، كثره الدعاء، كثره التضرع، كثره تلاوه القران، كثره الصلاه، لان الله يقول واستعين بالصبر والصلاه. نعم، اذا لحماه الله عز وجل كما حمى زميله. وجوده في هذا الجو لا يسلمنا، بالعكس هذا هو الانسان المجاهد. وقلت لكم القاعده تقول الخلوه في الجلوه، لان رجلان، واحد ينزل الى المجتمع يجاهد في سبيل الله عز وجل بالدعوه الى الله او بالعلم او التجاره والزراعه والصناعه وما الى ذلك، ويرى انه بقرب محله فيترفع ويبتعد عنه، دائما يلتجئ الى الله سبحانه وتعالى. اخله قال انا ابتعد عن هذا الجو، ذهب الى مغاره، الى مكان بعيد بعيد بعيد جدا منعزل، وجلس في مكانه يقرا قران ويصلي. ايهما اقرب الى الله؟ الاول. هذا هو المجاهد وهذا هو الصابر. نعم، هذا شيء معروف، وهذا معنى قوله الخلوه في الجلوه، يعني كن مختليا مع ربك لكن بما جلوه تحتك فيها بالناس جميعا. يقول كيف سبيلي الى ان اجمع بين هذين الامرين المتناقضين؟ لا هم متناقضين، الامر ميسر. سبيل ذلك كثره التضرع، كثره الالتجاء الى الله سبحانه وتعالى، والباري سبحانه وتعالى يقول واذا سالك عبادي عن فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا. نحن هذا الكلام الذي نقوله تفسيرا لهذه الحكمه الرائعه، الواقع لا نتخيل، نعيش واقعا، وانا اعلم هذه البلده كيف كانت واذا ما آلت، واعلم الاصناف من الناس الذين اخذوا بنصيحه الاسلام جاء بها ابن عطاء الله من جنبه. لا، هذا ما يأمرنا به ديننا، هذا ما يأمرنا به كتاب ربنا، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كان في عهد الصحابة يخرجون إلى التجارة ويخرجون إلى الأسواق ويسافرون إلى بلاد الشام حيث الرومان، ويسافرون إلى بلاد العراق حيث الفرس، ولأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعرضون للمشاكل، لكنهم كانوا بالتجاههم إلى الله أبطالا صامدين. نعم، أذكر أن دمشق فيما مضى شهدت أسواقا. هذه الأسواق كانت مجتمعا لعلة التجار، وكل واحد منهم يملك لا أقول الملايين بل أكثر. نعم، وكانوا يمارسون التجارة بالنهج الذي يمارسه الناس اليوم، التجارة دائما تعرض صاحبها لمشاكل، تعرض صاحبها للربا، تعرض صاحبها للموبقات، للكذب، للخديعة، للغش. نعم، لكنهم كانوا بفضل التجارهم إلى الله محصنوا ضد هذا كله، ضد هذا كله محصنوا، يمارسون أعمالهم التجارية بكل معنى الكلمة وبكل نشاط. إذا يعيشون في جو مرهوب، بل يعيشون في نيران تلتقي، ومع ذلك فإن نيران لم تكن تلتهمهم ولم تكن تدن إليهم. ما هو الدواء الذي كانوا يأخذون أنفسهم به؟ مراقبة الله وكثرة الالتجاء إليه. أذكر أنني كنت أمر

على الصمود او عدم قدرتك على الصمود. فممكن ان اقول هذا لكل شاب ملتزم. وعندئذ ما الذي يحصل؟ الذي يحصل اننا نعصي الله عز وجل في ان هنالك مجموعه ثقافات ومجموعه اختصاصات علميه ينبغي ان ننهض بها فلا ينهض بها احد. هذه مصيبه، اليس كذلك؟ طيب، هل اقول له نعم ان هي الا اربع سنوات تمر كانها منام؟ لا باس، لا اشكال، ابقى. معنى ذلك انني اقول له اسند ظهرك الى الامن والطمانينه ودع هذه الاجواء الفاسده تهيمن عليك بعد اربع سنوات تترك. كمان غلط. اذا ماذا اقول له؟ اقول له انت مؤمن ومسلم وتخاف الله، ابق كما انت، ولكن اكثر من الالتجاء الصادق الى الله. كن دائما كثير التضرع لله. كان برنامج حياتك الدينيه قبل ان تدخل الجامعه انك تقرا في اليوم 10 دقائق، مثل تقرا في اليوم نصف ساعه. كنت لا تقوم الليل، الان ضع منهاجا في حياتك ان تقوم في كل ليل نصف ساعه قبل المراه وقبل الفجر، ثم تدعو فيها الى الله ان يحميك من السوء، ان يجعلك تمر من هذا الجو بامان واطمئنان. نعم، اكثر دائما من مراقبه الله عز وجل. هذا هو الجواب الذي يعلمنا اياه الاسلام ويامرنا به مع فائنا. وعندما اجد شبابا يتمسكون بهذه الوصيه ويطبقونها وياخذونها علاجا مستمرا مستمرا، اجد ان الله قد حماهم وانقذهم. نجحوا في دراستهم واخذوا الدرجات العاليه، وفي الوقت ذاتهم ابعدهم الله سبحانه وتعالى عن المنطقه. فالحمد لله رب العالمين.